بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ نستذكر بعض مما كان في الدرس السابق. ما المراد بالسنة في اصطلاح المحدثين؟ ما المراد بمعنى السنة في اصطلاح أهل الحديث؟ نعم، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. طيب، ما هي السنة عند الفقهاء؟ ما المراد بالسنة عند الفقهاء؟ تفضل. أنا فرحت حسبك تبي تجاوب. تفضل. نعم، عند الفقهاء السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. طيب، ما هي السنة في اصطلاح الأصوليين؟ هي المستحب، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. طيب، السنة في باب العقيدة شو راد بها؟ نعم، العقيدة الصحيحة المستمدة من كلام الله وكلام رسوله، وهي قسيم البدعة والمخالفة. مر علينا بالأمس مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. ما هي مراتب القضاء والقدر التي لا يصح الإيمان بالقضاء والقدر إلا بتحصيلها؟ علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه. وكتابة الله للمقدرات في اللوح المحفوظ. ما الدليل عليهما؟ لا، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ما في السماوات؟ هذا الموضع في آية الحج. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. مرتبة الثالثة، وش معنى المشيئة؟ نعم، أن كل شيء مقدر، فالله قد شاءه وأراده. مرتبة الرابعة، أن المقدرات مخلوقة لله، هي أفعال العباد وهي خلق لله جل وعلا. شدلي على هذا. الله خالق كل شيء. طيب، من السنة، شدلي عليها من السنة. ما الدليل من السنة، من السنة الشريفة على أن الله خالق لأفعال العباد؟ يا أخوان، مر علينا أمس حديث في مسلم. تفضل. لا. نعم، إن الله خالق كل صانع وصنعته. إن الله خالق كل صانع وصنعته. من المنحرفون في باب الإيمان بالقضاء والقدر؟ أنت؟ أي المرجئة القدرية. والثانية منهم القدرية والجبرية. القدرية والجبرية. نعم، سم بالله. نعم، مر في الدرس السابق ذكر الأدلة على فضل الصحابة رضي الله عنهم ومعنى من هو الصحابي. فمن الصحابي؟ من اجتمعت فيه ثلاثة أمور: لقي النبي هذا واحد، مؤمنا به اثنين، ومات على ذلك ثلاثة. بهذه القيود الثلاثة يجتمع في الرجل شرف الصحبة، والصحبة صحبته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأعمال التي وفق إليها الصحابة. ولهذا بان هذا الفضل في الحديث أنه لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا، أحد الجبل الأحمر العظيم في شمال المدينة، يبدأ من شمال المدينة إلى شرقها جبل أحمر عظيم، لو أنفق مثله ذهبا، ولو أن ذهب الدنيا جمع ما بلغ مثل أحد، ما بلغ مد أحدهم، أي مد من طعام ينفقه أحد الصحابة، ولا نصيف هذا المد ولا نصف هذا المد. فإذا اجتمع أن غير الصحابة تصدقوا بمثل أحد ذهب، ما بلغ مد طعام يتصدق به الصحابي. وهذا يدل على شرف هؤلاء الصحابة، وأن مقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة، في جهاد، في صلاة، خير من عبادة أحدكم عمره كله. الصحابة رضي الله عنهم يجب لهم علينا عدة أمور. الأمر الأول أن تنعقد قلوبنا على حبهم، أن تنعقد القلوب على حبهم والثناء عليهم ومدحهم، لأن الله أحبهم وأثنى عليهم ومدحهم. رضي الله عنهم ورضوا عن الله، أثنى الله عليهم في المشاهد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله، والذين معه أي أصحابه، الذين معه هم أصحابه رضي الله عنهم. إذن يجب أولا أن ينعقد القلب على حبهم والثناء عليهم ومدحهم. ثانيا مما يجب للصحابة رضي الله عنهم الترحم والاستغفار والدعاء لهم، لأن هذا علامة على من عقد في القلب من حبهم والثناء عليهم، أن يترحم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم. ولهذا صار من شعار المسلمين إذا ذكر الصحابة ماذا يقولون: رضي الله عنهم، لأن هذا الوصف وهذا الدعاء جاء في القرآن، فأخبر الله أنه رضي عن الصحابة في آيات، في آية سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وجاء أيضا في سورة البينة في آخرها: فإن المقصود بالمرضي عنهم أولا أصحاب اللي هم خير البرية، المقصود بهم أصاتنا الصحابة. الأمر الثالث مما يجب للصحابة رضي الله عنهم نشر فضائلهم في الإعلام بفضائلهم، بالثناء عليهم وبيان مناقبهم ومآثرهم وسابقتهم، هذا مما يجب للصحابة عموما. الأمر الرابع مما يجب على للصحابة رضي الله عنهم اعتقاد أنهم أصحاب النبي في الدنيا وأنهم أصحابه في الآخرة، أنهم أصحابه في الآخرة. الأمر الخامس مما يجب للصحابة هو كف اللسان عما جرى بينهم من الأمور التي تجري بين العباد مما توجب الضغائن. جرى بين الصحابة في أفرادهم ما جرى، وجرى بينهم في الجمل وصفين ما تعلمون. فمن اعتقاد المسلمين في هؤلاء أن نكف عما جرى بينهم، وألا نخوض فيه ونتدخل في أمر حصل بينهم ثم طوي. دليل ذلك أن هذا هو مسلك صالح سلف المؤمنين، فإنه ذكر ما جرى بين الصحابة في مجلس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا. ويستدل لها أيضا بما جاء أنه انتقص أحد الصحابة، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها أن هناك من ينتقص أبا بكر وعمر، وينتقص الصحابة. قال وما ترومون في ذلك، أولئك قوم انقطعت أعمالهم فما أراد الله أن يقطع عنهم الأجر والمثوبة. وفي أيضا الحديث لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال، وهذا الحديث صحيح، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، غرضا أي نصبا تقصدونهم بأغراضكم وأقوالكم وسهامكم ورميكم ورشقكم، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. هذا في عموم الصحابة. جاء في فضل المهاجرين فضل خاص، جاء في فضل الأنصار فضل خاص، أن الأنصار من أحبهم فبحب النبي أحبهم، ومن أكرمهم فبإكرامه عليه الصلاة والسلام أكرمهم. ولهذا يا أخواني، النيل من الصحابة في الحقيقة لا ينال من أعيانهم وذواتهم، وإنما النيل هو من معلمهم ومربيهم، وهذا دليله عقلي. لو أن مديرا في مدرسة أو مدرسا في مدرسة ورسب كل طلابه، ما يوصف المدرس هذا بالفشل؟ ينسب الفشل إلى المدرسة وإلى هذا المدرس بأن طلابه كلهم رسبوا. كذلك الحال وهو أولى في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لو قيل إن الصحابة كلهم ارتدوا بعده أو جلهم ارتدوا، دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما قام بتعليم حق التعليم، بل هذا المذمة فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول قاله وأول تهمة جاءت في سب الصحابة إنما جاءت ممن حقد على رسول الله، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، ثم أيضا من اليهود عبد الله بن سبأ. فاليهود لما أفسدوا دين النصارى على يد بولس اليهودي الذي تنصر فأفسد النصرانية، كذلك حاولوا على يد عبد الله بن سبأ، وهو أول من نشر قالة سب الصحابة في الناس، وقصده إبطال الشريعة، لأن الصحابة إذا سبوا ونيل منهم أبطل ما بيننا وبين الرسول من الوسائط، فكيف نثق بالقرآن وجاءنا عن طريق الصحابة؟ كيف نثق بالسنة والأحاديث وإنما جاءتنا عن طريق الصحابة؟ فإذا أسقط هؤلاء الواسطة سقطت الشريعة كلها، بل ونيل ممن جاء بهذه الشريعة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما أحسن التعليم ولا أحسن التربية ولا أحسن الدعوة حتى مجرد ما مات ارتد عنه أصحابه. والمرتدون ليسوا من الصحابة، إنما هم من أطراف الناس، من الأعراب ومن القبائل البعيدة، أما الصحابة فثبتوا على الإيمان. ولهذا يا أخواني، ما جرى بين الصحابة فإن مسلك عامة المسلمين هو الكف عنه وعدم الخوض فيه، براءة لذمتنا وطهارة لألسنتنا. قال القحطاني رحمه الله في النونية التي هي من عيون المناظيم، مناظيم العقيدة: دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأبغان. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. أكرم بفاطمة الرضا من حرة، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان. غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر، مطهرة الإزار حصاني. إلى آخر ما قال رحمه الله. المقصود أن ما جرى بين الصحابة في الجمل وفي صفين وقبل ذلك، أو ما جرى بين أحادهم مما يجري بين الناس، الواجب على أهل الإيمان العارفين لمقدارهم والعارفين لأنفسهم ألا يخوضوا فيه، إجلالا وإكراما لمقام صحبي محمد صلى الله عليه وسلم. من يخوض في هذا الأمر؟ من حققه برواياته الصحيحة وعرف حيثيات كل قضية وحادثة، هذا يخوض فيها. أما الذي غابت عنه كثير من الحلقات فأصبحت في علمه مفقودة، إذن الواجب عليه الكف والتأدب مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من محقق أهل السنة من عرفوا الروايات فيما جرى بين الصحابة، فعرفوا المصيب وعرفوا المجتهد المأجور الذي له أجر على اجتهاده ولم يخطئ أحدا. ولهذا فيما جرى بينها الصحابة عموما أولى الناس بالصواب من كفوا ولم يخوضوا في الحرب ولا في الفتنة، كأبي هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كمحمد بن مسلمة، كسعد بن أبي وقاص، كعبد الله بن عمرو بن العاص، كحفصة، كعبد الله بن عمر، وهذا هو أكثر الصحابة ما خاضوا في الفتن، كأبي بكر نفيع بن الحارث راوي أحاديث الفتن، حيث روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن وجد ملاذا فليلذ به، ومن وجد معادا فليعذ به. أول ما حصلت الفتنة عمل بها الصحابة فقعدوا، فهؤلاء القعدة الذين ما خاضوا الفتنة هم أولى الناس بالصواب، وأولى الطائفتين بالصواب علي رضي الله عنه ومن معه، لأن عليا له البيعة، وأهل الشام بمن فيهم معاوية وعمر ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون اجتهادا يؤجرون عليه. وما حصل بالفتنة فإنه بتحقيق الروايات أن الذي حصل في جمل ثم في صفين إنما كان من الغوغائية، من ناشئة الخوارج، من الذين أوقدوا الفتنة بين الصحابة. فلهذا جاء في الروايات الصحيحة أنهم اجتمعوا في ليلة الجمل، اجتمع علي وطلحة والزبير عند عائشة رضي الله عنها في خيمتها، اجتمعوا عندها فتعاهدوا على أن ينصرف كل فريق ولا يكون بينهم قتال في تلك الليلة، فأحس بذلك الغوغائية الدهمائية السبائية الذين قتلوا عثمان، فعرفوا أنهم إذا انصرف الفريقين بغير قتال سيرجعون إليهم ويقتصون منهم، فما فتئ الصحابة وما أحسوا إلا بنشوء الحرب قبيل الفجر، لأن هؤلاء الغوغائية أهل الدهماء كانوا بين جيش علي وكانوا مع جيش أهل الشام فأوقدوا الحرب، فما فتئ الصحابة إلا بالأمر قد تم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المسألة الثانية هي مسألة سب الصحابة. في مسألة سب الصحابة، هل ما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة لا يجوز وحرام، فإذا سبهم كلهم فهذا اعتراض على الله جل وعلا الذي مدحهم والذي أثنى عليهم والذي أمرنا بحبهم والذي رضي عنهم ورضوا عنه، فسب الصحابة جميعا هذا كفر، لأنه اعتراض على الله وانتقاص لرسوله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يسب من جاء فيه فضل خاص، مثل من؟ مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان، أو يسب عليا، أو يسب بقية العشرة. من بقية العشرة؟ من هم العشرة المشهورون بالجنة؟ نبي الشباب، احنا ما نقول عدوا أسماء لاعب المنتخب، نقول عدوا أسماء العشرة، وترى عيب على الكبار والصغار أن لا يعرفوا من هم العشرة المبشرون بالجنة. ها يا أخوان تفضل. أي نعم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، لا تنسى التاجر، هذه فزعة، هذه مهم منك، أبو عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة الذين يسب هؤلاء العشرة فالذين بشروا بالجنة فإنه يرجع بمسبته على الله فيكون كافرا، من سب فمن جاء في فضله فضلا خاص. سب مثلا عكاشة بن محصن الأسدي، ما الفضل الخاص الذي جاء فيه؟ أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من سبه ونال منه فقد كفر، لأنه سب من أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث والحالة الثالثة أن يسب أحدا من الصحابة، فردا من الصحابة ممن لم يأتي فيه فضل خاص، كان يسب مثلا عياض بن حمار المجاشعي مثلا، فهذا الذي ما جاء في فضله فضل خاص فسبه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا تعدي على مقام الصحبة بسوء الظن وسوء اللفظ وسوء الطوية. سؤال: من سب عوف بن مالك الأنصاري الذي تخلف عن غزوة تبوك فسبه، أو سب مرارة بن الربيع أو هلال بن أمية الضمري، هؤلاء الثلاثة من سب أحدا منهم وش حكمه؟ يكون كافرا لأنه سب على قوم تاب الله عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الآيات في سورة التوبة في آخرها. المسألة الرابعة مسألة استحقاق الفي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، قال: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. ما المراد بقوله فليس على السنة؟ ليس على المستحب كما في اصطلاح الأصوليين، فليس على العقيدة الصحيحة، وإنما يكون ضالا، يكون صاحب هوى صاحب بدعة، لأنه ليس على السنة. فالسنة هنا التي بدأها بقول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقضاء والقدر، يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره إلى آخره، فالمراد بها العقيدة. قال: وليس له في الفيء حق. ما هو الفيء؟ الفيء هو ما أفاءه الله على المؤمنين من غير إيجاف خير ولا ركاب، أي ما أخذه المؤمنون من أعدائهم من الكفار أو من البغاة من غير قتال ومن غير تسيير الجيوش لهم، يسمى فيئا. فإذا أخذ المال بقتال يسمى غنيمة. فإذا قلت لك: ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ فقل: الغنيمة ما أخذ من العدو بماذا؟ بجهاد، بقتال مشروع، تسمى غنيمة. أما إذا أخذ من العدو سلبا أو نهبا أو غدرا فلا تسمى غنيمة، وإنما يجب أن ترجع إليهم ولو كان العدو كافرا، لأن المؤمنين أهل وفاء بعهد وذمة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا ما أخذ من العدو بالجهاد في سبيل الله فهو غنيمة. فإذا أخذ المال من غير جهاد ومن غير إيجاف خيل ولا ركاب ولا تسير قوات فهذا يسمى فيء. الفيء هذا قسمته غير قسمة الغنيمة. الغنيمة تقسم 5 أقسام كما في أول الجزء من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فهذه الغنيمة تخمس، فالخمس لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، والباقي يقسم على المجاهدين على التقسيم المعروف في كتاب الجهاد. أما الغنيمة فإنها لمن ذكر الله جل وعلا شأنهم، فإن الله قد أفاء على المؤمنين أموال بني النضير لما خرجوا من المدينة فقذف في قلوبهم الرعب، خرجوا وحملوا ما خف وغلا ثمنه، وبقيت ديارهم ونخلهم ومزارعهم وأموالهم التي لم يحملوها معهم، فصار هذا فيئا على المؤمنين. لمن هذا الفيء؟ ذكر الله أنه للفقراء من المهاجرين، ثم ذكره قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. من هؤلاء؟ هم الأنصار. ثم ذكر الصنف الثالث قال: والذين جاءوا من بعدهم. من هم الذين جاءوا من بعدهم؟ أي من ليس من الصحابة. كل من جاء من بعد ليس من الصحابة بهذا القيد. يقولون، وجملة يقولون ما بعدها جملة تعليلية حالية لبيان هؤلاء المستحقين للفيء. يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن والصحابة أخوتنا أخوة إيمان، ولهم السابقة ولهم الفضل، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا يكون في قلبك غل وحقد وغيظ على هؤلاء المؤمنين الذين هم أصالة الصحابة. ولا تجعل في قلوب غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مالك واتفق معه على ذلك أئمة المسلمين أن من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة فإنه لا يستحق من الفيء شيء بنص هذه الآية، فلا يجوز أن يعطى شيئا من الفيء. قال فمن لم يقل هذا لهم، أي لم يترحم عليهم ويثني عليهم ويدعو لهم، ولم يسلم قلبه من غل أو حقد أو غيظ عليهم فإنه ليس ممن جعل له الفيء الذي ذكره الله جل وعلا في هذه السورة، سورة الحشر. نعم. نعم نعم. من اعتقاد أهل السنة ومن أصول الإيمان أن تؤمن بأن القرآن كلام الله، كلام تكلم الله به، فالقرآن كلام الله، وهذا جاء في القرآن الدلالة عليه في مواضع. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وفي هذا إثبات أمرين: الأمر الأول إثبات أن الله جل وعلا متكلم، يتكلم سبحانه، تكلم بالقرآن كما تكلم قبله بالإنجيل على عيسى، وتكلم قبله بالتوراة على موسى، وتكلم بالزبور على داود، وتكلم بصحف إبراهيم التي أنزلها على إبراهيم، ويتكلم سبحانه بما شاء كيف شاء متى شاء، كلام يليق بجلاله لا يشبه كلام المخلوقين لا في صفته ولا في كيفيته. ولهذا القرآن لما كان القرآن كلام الله عجز البشر إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا، عجزوا عن هذا. نزل التحدي إلى أن يأتوا بكم سورة؟ بعشر سور من مثله مفتريات كما في آية هود فعجزوا. نزل التحدي في البقرة وهي سورة مدنية على أن يأتوا بسورة واحدة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، فعجزوا أيضا. وعجزهم مع المحاولة، حاولوا أن يأتوا مثل هذا القرآن. النضر بن الحارث القرشي كان يذهب إلى بلاد الشام وإلى بلاد الحيرة ويسمع أخبار الأمم، فإذا جاء إلى مكة في المواسم يجتمع الناس عليه ويبدأ يقص عليهم، يسولف عليهم بأخبار الأمم، فقال هذا مثل الأحاديث التي يأتي بها محمد، يعني كلامي هذا مثل القصص الذي يأتي به محمد لكم، فكذبه العرب. مسيلمة الكذاب ادعى أنه يوحى إليه، ففرح قومه حتى يفاخروا أهل مكة، قالوا ائتنا بقرآن، فقال أنزل علي قرآن مثل ما أنزل على محمد، قالوا هات أسمعنا. قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. أنتم الآن في القرن الخامس عشر ضحكتم من هالقرآن، كيف عاد بالعرب الأقحاح الذين سلمت فطرهم وسلائقهم من التغير؟ فضحك منه قومه، قالوا هذا قرآنك؟ اسكت لا تفشلنا، يسمعك العرب يتفشلون منا. قال لا، عندي قرآن آخر، يا ضفدع نقي أو لا تنقي، نصفك في الماء ونصفك في الطين. فقال له قومه قبحك الله من نبي، آمنا بك نبيا بلا قرآن، والله إن سمعت العرب بكلامك لضحكت علينا الدهر كله. إذن هذا كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، من جهة ماذا يا أخوان؟ أنهم عجزوا أن يأتوا بمثله، لأن المتكلم بهذا القرآن هو الله، تكلم الله به كيف شاء، وكلامه سبحانه لا يشبه كلام المخلوقين. يقول العلماء في القرآن: والقرآن وإن القرآن كلام الله، هذا كما قاله الطحاوي في عقيدته المتلقات بالقبول في الجملة. يقول: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه مخلوق فقد كفر، حيث ذمه الله وعابه وأوعده بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. فلما أوعد الله بسقر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. الوليد بن المغيرة أو عتبة بن المغيرة كان أسن أهل قريش، ولما رأى أن الأمر استفحل بين النبي وبين أهل مكة قال: أنا أذهب إليه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، وكان شيخا كبيرا جاوز 80، أتيت إلى قومك وهم جميع ففرقت كلمتهم وفعلت وفعت، فإن أردت أن نسودك علينا وتكف عن هذا الأمر سودناك، أي جعلناك سيدنا وأميرنا، وإن شئت زوجناك أحسب وأجمل نساءنا، وإن شئت جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا. والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، عنده أدب الإنصات حتى مع الكافر الذي يناقشه في أصل عقيدته. حتى إذا فرغ الوليد، حتى إذا فرغ عتبة قال: أفرغت أبا المغيرة؟ قال: نعم. قال: إليك فاسمع مني، الآن أنا سمعت منك فاسمع أنت مني. فما أتى إليه النبي بكلام إلا بكلام الله. قرأ عليه أي سورة؟ سورة حاميم، فصلت السجدة، فقرأها من أولها حاميم إلى أن بلغ الآية 11 منها. قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كان عتبة قد أرجع يديه خلف ظهره يستمع شايب، حتى إذا بلغ هذه الآية انتفض كما ينتفض العصفور، فوضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نشدتك الله والرحم إلا لما سكت. لأنه أنذرهم ماذا؟ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. متى؟ إذا لم يؤمنوا. فرجع عتبة بن ربيعة إلى قومه بغير الوجه الذي قد ذهب به منهم، فقال قائلهم: والله لقد صبأ سيدكم. فكلمه أبو جهل عمرو بن هشام، كلمه فقال: يا عماه، إن قومك أساءوا بك الظن، أصبأت؟ وهو ساكت. فقالوا: الآن تأكدنا أنه صبأ وترك دينكم واتبع محمدا. فأكثروا من الكلام عليه، فرجع إليهم وقال: إني على دينكم، ولكني سمعت قولا والله ما هو بقول البشر، إن له لطلاوة، وإن عليه لحلاوة، وإن أعلاه لمغرق، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. قالوا: والله لقد سحرك محمد بكلامه، ما نقول فيه، والموسم قد أتى، ما أنت فشل عند العرب. قال قائلهم: نقول إنه مس من الجنون. قال: والله إني لأعلمكم بالجن ومسه وماذا بمس مجنون. قال قائلهم: نقول إنه شاعر، أرأيتم كيف يأخذ بالقلوب؟ قال: إني لأدراكم بالشعر ونظمه وقريضه وماذا بقول شاعر. فقال قائلهم: نقول إنه ماذا؟ كذب، أن هذا افترى. قال: ما ذلك بقول الكهان، وما ذلك بهرطقة الكاهنين. قالوا: ما نقول فيه؟ قال: دعوني فأفكر. ففكر وقدر، فقتل كيف قدر؟ فقال: هذا سحر، ألا ترون أنه يفرق به بين الرجل وزوجه، وبين الأب وابنه، وبين الصديق الأخ وأخيه؟ إذن هو سحر. فنزل فيه صدر سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله تعالى: فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. الآيات. فزعم أن القرآن هو كلام البشر. وقد اتبع هذا المشرك ومن معه من المشركين بهذا القول الجهمية والمعتزلة، الذين قالوا إن القرآن هو كلام الله، ينسب إلى الله على أنه خلق من خلقه، لا ينسب على الله على أنه صفة من صفاته، فشابه هؤلاء الضلال من الجهمية والمعتزلة شابهوا المشركين في نفيهم أن يكون القرآن كلام الله، وإنما جعلوه كلام محمد وجعلوه أساطير الأولين. القرآن كلام الله، هكذا قال سفيان. من سفيان؟ ابن عيينة ولا الثوري؟ السفيانان اثنان المشهوران، سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله، سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله، وسفيان ابن عيينة أبو محمد. من المراد به هنا؟ سفيان ابن عيينة، لأنه هو شيخ المؤلف، هو شيخ المؤلف وهو أخص الناس به. قال: سمعت سفيان يقول. سفيان ممنوع من الصرف ولا تصرف؟ ها، لو تودي سفيان البيت التمويل يصرفونها؟ ما يصرفونها. ليش؟ لأنها علم مختوم بألف ونون، علم مختوم بألف ونون، وهذا ممنوع من الصرف، فلا ينون ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. قال: سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. نعم، القرآن كلام الله، من الله بدأ أي من الله ظهر، ويجوز وجه ثاني يقول من الله بدأ أي أن الله ابتدأ الكلام به وإليه يعود. القرآن سيعود في آخر الزمان إلى الله، يرفع من الصدور، من صدور حافظيه بالنسيان وبموتهم، بالنسيان إذا تركوا القرآن وتركوا قراءته والعمل به والدعوة إليه، واشتغلوا بالدنيا أو اشتغلوا بالقيل والقال والسب والشتم، أو اشتغلوا بالعصبيات والأحزاب والجماعات وإلى غير ذلك، يتركون القرآن فيرفع من صدورهم، ويرفع أيضا بقبض العلماء، ويرفع أيضا من السطور، حتى أنه يسرى على القرآن في ليلة، يرفع في ليلة فيفتح الناس في صبيحتها مصاحفهم فإذا هي بيضاء ليس فيها من كلام الله شيء. متى؟ إذا اتخذ الناس القرآن وراءهم ظهريا، إذا اتخذوا القرآن مهجورا، يرجع الكلام إلى صاحبه لأن الناس لم يعملوا به. من قال إنه مخلوق فهو مبتدع أي فهو جهمي، لأنه بهذا ينفي ماذا؟ ينفي صفة الكلام عن الله. الذي ما يتكلم صفة نقص. قال الله جل وعلا في بيان مذمة إله السامري الذي هو عجل، اتخذ لهم عجلا، اتخذ لهم من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال الله جل وعلا: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا إيش؟ ظالمين، أي ظلموا أنفسهم. إذن عاب إلههم بأنه لا يتكلم، فعدم الكلام صفة نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص. الله جل وعلا قال عن إبراهيم لما أن قوم إبراهيم اتخذوا الأصنام آلهة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إيش قال إبراهيم؟ فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا آلهتكم من قطعها وجذذها وكسرها إن كانوا ينطقون. فعاب آلهتهم بأنها لا تتكلم. وهؤلاء الجهمية وأمثالهم يقولون: الله لا يتكلم والقرآن ليس كلامه، فوصفوا الله جل وعلا بالنقص الذي نزه نفسه عنه، لأن الإله لا يستحق أن يكون إلها إذا كان لا يتكلم، والقرآن كلامه سبحانه. ولهذا فطن لهذا المعنى أهل السنة، فطن لها الإمام أحمد والأئمة في زمنه، لما أن حمل الجهمية المعتزلة الناس على القول بأن القرآن مخلوق، عرفوا أن المعنى بهذا إبطال الشريعة وإبطال الديانة وإبطال أن يكون الله جل وعلا متصف بالكلام ومتصف بالكمال، حتى إنهم آذوه وسجنوه وهموا بقتله وأراقوا دمه، أحضروه عند المعتصم، أحضره كبارهم وناظرهم الإمام أحمد، قال: أيتوني بدليل واحد على أن القرآن مخلوق وأقول به. قال: القرآن من علم الله، يكون علم الله مخلوق؟ من قال إن علم الله مخلوق فقد كفر، لأنه جعل الله جل وعلا محلا للمخلوقات والحوادث. والقرآن من علم الله، لأن الله جل وعلا يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فسمى القرآن علما. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، فالقرآن معلم من علم الله. فمن قال إن القرآن مخلوق جعل علم الله مخلوقا وأبطل الله عن الصفات، وأيضا أبطل الشريعة، أبطل الشريعة فلم يفرق بين الخلق والأمر، والله جل وعلا يقول في آية الأعراف: ألا له الخلق والأمر. لم نسمع أحدا يقول هذا، هذا معنى كلام سعيد، كلام سفيان بن عيينة، أنه لم نسمع أحدا من أهل العلم، لا من التابعين وقد أدرك التابعين، ولا من الصحابة من يقول إن القرآن مخلوق، فهي بدعة جاءت للمسلمين عن طريق الضلال من اليهود والنصارى. وإسناد التعطيل، إسناد قول الجهمية عمن؟ الجهمية أخذته، الجهم أخذ القول هذا عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ قوله هذا عمن؟ عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان الرافضي أخذ قوله عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إسناد مسلسل بالظلمات إلى من؟ إلى اليهود المغضوب عليهم، حيث أنهم وصفوا الله بالقبائح، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قالوا أيضا إن الله عز وجل بخيل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، المغلولة التي غلت به يده فلا ينفق، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح في يوم السبت، والله أكذبهم بقوله كل يوم هو في شأن، وأكذبهم بقوله في آية قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن هؤلاء اليهود هم الذين وصفوا الله بالقبائح، وإذا وصفوا الله بالقبائح والنقائص وتطاولوا على أنبياء الله فقتلوهم أو آذوهم، أيستغرب منهم أن يؤذوا عباد الله المؤمنين؟ لا يستغرب منهم ذلك، وقد تطاولوا على مقام الربوبية وعلى مقام النبوة والرسالة، إذن لا يستغرب منهم أن يستطيلوا على عباد الله، سيما وهم الذين ترفعوا عن عباد الله بأنهم شعب الله المختار، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لأنهم ينظرون إلى الناس نظرة ازدراء واحتقار، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، نحن ليس علينا في الأميين وهم كل من سوى اليهود، ليس علينا فيهم سبيل نفعل بهم ما شئنا. فإذا تطاولوا على مقام الربوبية وأسماء الله وصفاته ومقام الأنبياء فلا غرو ولا عجب أن يتطاولوا على عباد الله، عاملهم الله جل وعلا بما هم أهله، وأنزل عليهم لعائنه المتتابعة في كتابه وعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. مضى معنا بيان أن الإيمان ماذا؟ قول وعمل، وأنه لا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا على السنة. هذه المسألة مسألة زيادة الإيمان. قال: وسمعت سفيان أي ابن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. فمن قال إن الإيمان قول ولم يجعل فيه عمل فقد خرج عن إجماعهم، ومن قال إن الإيمان عمل ولم يجعل فيه قول فقد خرج عن إجماعهم. أين النية؟ أين القصد؟ أين الاعتقاد؟ داخل في القول وفي العمل، فقول القلب هو الاعتقاد، وعمل القلب هو النية والقصد والإخلاص والتوكل والخشية، بقية أعمال القلوب، وأنه يزيد وينقص. فقد دل على زيادة الإيمان الآيات الكثيرة في أول الأنفال وفي آل عمران: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذا دلالة على أن الإيمان يزداد، وكل شيء يزيد لابد أنه ينقص، كل شيء يزيد يا أيها الإخوة لابد أنه كان قبل الزيادة ناقصا عنه بعد الزيادة، فالإيمان يزيد وينقص. قال إبراهيم بن عيينة أخو سفيان: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب عليه أخوه لأنه أتى بأمر مخالف واتهمه بهذه المسبة، قال: أسكت. وهذا فيه الزجر والتأديب، ثم وصفه بماذا؟ بما يدل عليه حاله، قال: أسكت يا صبي، يعني أنت بزر، أنت جاهل. بلى أي ينقص حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان يزداد يا أيها الإخوة، يعظم حتى يبلغ الجبال أو يبلغ السحاب، وينقص حتى لا يبقى منه إلا خردلة. ما هي الخردلة؟ ما المراد بالخردلة؟ الخردلة هي حبة الهباء، إذا دخلت الشمس مع النافذة تشوفون شيء يتطاير فيها، هذا المتطاير هي حبة الهباء وهي الخردلة، تسمى في بعض الأعراف وفي اللغة أيضا بالذرة، لأنها هباء. يضعف الإيمان حتى لا يبقى إلا منه هذا المقدار. وفيه الأحاديث الصحيحة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى حبة من خردل من إيمان، وهم أضعف ما يكون إيمان، إذ لا بعده إلا عدم الإيمان وهو الكفر. هنا مسألة مهمة، وهو أن بعض العلماء تحفظ من إطلاق النقص على الإيمان لأنه لم يأتي في القرآن. ممن تحفظ على هذا عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد، وممن تحفظ عليه أيضا الإمام مالك في إحدى الروايات عنه. وسبب ذلك أنهم قالوا الإيمان يتفاضل ولم يقولوا بالنقص، تأدبا مع القرآن، لأنه ما جاء في القرآن آية صريحة فيها لفظ النقص، وإنما الذي جاء في القرآن لفظ الزيادة، فتأدبا مع القرآن ما أتوا بلفظ النقص، فقالوا إن الإيمان يتفاضل. والتفاضل إيش معناه؟ أنه يزيد وينقص. ولم ينفي هؤلاء العلماء أن الإيمان ينقص. الإمام مالك رحمه الله اشتهر عنه أنه قال الإيمان يزيد، هذه في رواية محمد بن القاسم عنه، وجاء عنه ثلاث روايات أخرى أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص، فلا غضاضة في هذا. ومن أثر عنه من العلماء أنه قال بالزيادة وسكت عن النقص، فإن سكوته تأدبا مع إيش؟ مع القرآن، لا نفيا لأن الإيمان ينقص. من أدلة أن الإيمان ينقص يا أخوان قول الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي أن إيمانه ضعف حتى قرب من الكفر، حتى قرب من الكفر. من أدلته من السنة على أنه يزيد وينقص قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي أن إيمانه ضعف حتى فعل هذه الكبائر. في الزنا جاء مثاله، قال: إن المسلم إذا زنى خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة حتى يدع ما هو فيه ثم يرجع إليه. من أدلة النقصان أيضا ما جاء في حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجب من كن، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، ما نقصان عقلها ودينها؟ قال: المرأة شهادتها بشهادة الرجلين. وهذا خاص في الأمور المالية يا أيها الإخوة، في الأمور الحقوقية. أما في أمور النساء فشهادتها أولى من شهادة الرجل، في مسائل الرضاعة والحضانة وأمور النساء تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل. بعض الناس من سذاجتهم يجعلها مطلقة، شهادة المرأة عن شهادة رجلين، لا، هذه فقط في الأمور المالية والحقوقية. أما في مسائل النساء فتقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل. ولهذا لما جاءت امرأة تشهد أن فلان أرضعت فلان، عمل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتها، وما قال: لا، ائتي بامرأة ثانية، لأن هذا الأمر مما تدريه النساء وهن به أخبر. فهذا هو نقصان العقل. أما نقصان العقل من جهة النسيان، أما نقصان الدين فقال: تبقى المرأة الليالي ذوات العدد لا تصوم ولا تصلي. وجه نقصان الدين ها هنا أن من صام وصلى زاد إيمانه أكثر منها، وهذا النقص لا تؤاخذ عليه المرأة لأنه ما هو من جهتها، وإنما هو أمر أجراه الله وقدره على بنات آدم. ولهذا لما حجت عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأحرمت من ميقات المدينة من ذي الحليفة، أحرمت بأي شيء؟ ما نوع إحرام عائشة بالحج في حجة الوداع؟ أحرمت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، مضت مع النبي 9 ليالي حتى إذا كانت بسرف. أين سرف؟ أين هذا الموضع؟ سرف يا أخواني تمرون عليه كلكم وانتم رايحين لمكة، أين هو؟ إذا دخلتم مكة بعد تجاوز منطقة التفتيش المتعلقة بحجز السيارات على طريق المدينة، وقبل الدخول أول إشارة من مكة يأتي وادي، وادي قد اشتمل عليه البنيان الآن، هذا الوادي هو يسمى هو وادي سرف. في ذلك الموضع عرس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نام، فدخل على عائشة وإذا هي تبكي، قال مالك يا عائشة؟ أنا فستي، ويسمى النفاس حيضا. فقالت رضي الله عنها إني لا أصلي. استحت أن تقول نفست أو حضت، قالت لا أصلي، يعني أن بها العذر. امرأة تستحي أن تصرح لزوجها وأحب الناس إليها بما أصابها وما أصابها إلا حق، وتنتقل إلى اللفظ المؤدب لأنها مؤدبة صديقة طاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت إني لا أصلي. يتصور منها أن تفعل الفعل القبيح؟ امرأة تكني عن الحيض بعدم الصلاة، يتصور منها أو من مثلها أن تفعل الفعل القبيح الذي اتهمها به المنافقون وأذناب المنافقين؟ حاشاها رضي الله عنها، وهي الحصان الرزان كما قال فيها حسان رضي الله عنه، حصان رزان ما تزن بغيبة، ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. دخل عليها وهي تبكي، قال أنا فست، قالت إني لا أصلي يا رسول الله، فقال إن ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم. ولهذا المرأة اللي ما تحيض مريضة، تذهب تطلب أن ينزل عليها الحيض بالأدوية والعلاجات والإبر وما إلى ذلك، فافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا يدل على أن من صلى وصام في حال عذرها أنه زاد إيمانه، لكن هي ما ينقص إيمانها لأنها لا تؤاخذ على ذلك. أما من تركت الصلاة وتركت الصيام وغيرها صلى وصام بغير عذر فهذه نقص إيمانها. نعم. من أصول أهل السنة رحمهم الله الإقرار برؤية الله جل وعلا بعد الموت، والرؤية بعد الموت لها مقامات، وهي 3 مقامات. المقام الأول رؤية الله في أرض المحشر، المقام الثاني رؤية الكفار لله جل وعلا، المقام الثالث رؤية المؤمنين لمن؟ لربهم في الجنان. وإلا فمقامات الرؤية 6، لكن لما ذكر المؤلف بعد الموت نكتفي على هذا، وإلا لو شعبنا على 6 الوقت يطول. أذكرها إجمالا: رؤية الله في الدنيا ممكنة ولا غير ممكنة؟ رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، لأن الخلق عاجزون عن تحمل رؤية الله، ودليلها آية الأعراف، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لا لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل على قوته وصلابته ما تحمل رؤية الله. المقام الثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة المعراج، هل رأى ربه؟ لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام بعيني رأسه، ولهذا سأله أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه، قال يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية في مسلم رأيت نورا، وهو نور الحجاب، حجابه النور. وفي حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فهذا نفي رؤية الله في الدنيا. المقام الثالث رؤية الله في المنام. المقام الرابع وهو المقام الأول في الآخر بعد الموت رؤية الله في أرض المحشر، وهذه يراه فيها المؤمنون ويراه المنافقون تبعا للمؤمنين، لكن رؤية المؤمنين رؤية نعيم وتلذذ وتعبد لله، ورؤية المنافقين رؤية تحسر وخسارة وعذاب. ودليلها حديث أبي سعيد الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث الصحيحين، قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد القبر يتبع القبر. فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، يبقى المؤمنون ومعهم المنافقون. فيقول الله جل وعلا فيأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. بماذا تعرفون ربكم؟ معاشر أهل الإيمان، نعرف ربنا بما تعرف الله به إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، غير التي آمنوا بها من صفات ربهم، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمنون أنت لست ربنا. كما أنهم كذبوا الدجال في الدنيا، يكذبون من جاءهم بصفة غير صفة الله يوم القيامة. الدجال في الدنيا ما هو بيقول أنا ربكم، وقد أبان لنا النبي علامات أنه ليس بربنا، منها ماذا؟ أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة مفضوخة، وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كاملتان لائقتان به عظمة وجلالة لا تشبهان أعين المخلوقين، على حد قول الله جل وعلا في أول الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا الدجال لم يلتبس على أهل الإيمان في الدنيا أنه ربهم، كذلك يوم القيامة إذا جاءهم الله جل وعلا بغير الصورة، بغير الصفة، مجموعة الصفة التي آمنوا بها، قالوا أنت لست ربنا. فيأتيهم سبحانه بالصورة التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه، فإذا كشف سبحانه عن ساقه خر المؤمنون له سجدا. وهذا معنى قوله تعالى في سورة نون والقلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. من هم هؤلاء؟ المنافقون. المنافقون إذا رأوا المؤمنين خروا سجدا يذهبون يريدون أن يقلدوهم، لأنهم في عرصات القيامة يقلدون أهل الإيمان. في هذا الموضع ما ينفع التقليد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتضحي ظهورهم كالخشبة لا يستطيعون هويا وسجودا. لماذا؟ هذا الذي أبانه الله في الآية: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا إن في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذا المقام رأى فيه المؤمنون ربهم فتنعموا وخروا له سجدا، ورأى المنافقون ربهم لكنهم ازدادوا حسرة وخسارة وعذابا. المقام الثاني، هل يراه الكفار؟ هل يرى الكفار ربهم سواء في النار أو في عرصة القيامة؟ الجواب: لا يرونه. وش الدليل؟ الدليل الآية في سورة المطففين، لما ذكر الله جل وعلا أول الصنفين وأرداهما وهم من؟ أصحاب سجين. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ أي يوم؟ يوم القيامة وما بعده، فهم محجوبون عن الله. فلما حجب هؤلاء دلوا أنهم لا يرونه، وأهل الإيمان لم يحجبوا. المقام الثالث من مقامات الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الجنان، وهذه رؤية ثابتة صحيحة متواترة في القرآن وفي السنة، أن أهل الإيمان يرون الله. وأكمل المؤمنين من يرى الله في اليوم مرتين، غدوا وعشية. وعامة أهل الجنة يرون الله في أي يوم؟ في يوم المزيد، يوم الجمعة. وقد دل على هذه الرؤية القرآن والأحاديث المتواترة والإجماع والعقل. القرآن في 5 مواضع في القرآن، في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى ناظرة بالضاء اختصاد، والثانية ناظرة بالضاء اختش الطاء. وهذه الآية في سورة القيامة أصرح آية دلت على رؤية الله. لما؟ لثلاثة أوجه. الأمر الأول أنه قال وجوه، فأضاف النظر إلى ماذا؟ إلى الوجوه المشتملة على العينين التي بهما المعاينة وبهما الإبصار. ثم قال إلى ربها، والنظر إذا عدي بحرف الجر إلى لم يحتمل إلا نظر العين. انظر إلى المسجد، يعني إيش؟ عاينه ببصرك. أما إذا تعدى النظر بنفسه فمعناه الانتظار، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين أنهم ينادون المؤمنين إذا تقدموا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ماذا؟ انتظرونا. فهنا نظر تعدت بنفسها. ويأتي النظر أيضا في لغة العرب متعديا بحرف الجر في أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وش معناها؟ يتفكر ويعتبر. هنا تعدى بحرف الجر في، فإذا تعدى النظر بحرف الجر إلى لم يدل في اللغة إلا على المعاينة بالبصر. الدليل الثالث في الآية أن الله أخلى الآية عن قرينة توجب صرفها عن غير معنى النظر بالأبصار التي هي في محل العيون، فعد إليها بإلى. من أدلة النظر قول الله جل وعلا في سورة يونس في أول الربع: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب عند مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. الحسنى هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، والزيادة وهي النظر إلى وجهه سبحانه. الدليل الثالث قوله تعالى في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها. من هم؟ أهل الجنة. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد. هذا المزيد هي الزيادة، وهي النظر إلى وجهه سبحانه. الدليل الرابع قول الله جل وعلا في آية المطففين لما ذكر الأبرار أهل عليين قال: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي حلاوته وجماله وحسنه وبهاءه، كما قال في آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، أي بلغ فيها النضرة والجمال والكمال والبهاء منتهاه. لماذا؟ لأثر رؤية الله على وجوههم. الآن الإنسان في الدنيا ولله المثل الأعلى، إذا رأى أمرا يسره، رأى حبيبا له أو صديقا له أو عزيزا عليه، أبطأ عن رؤيته، ما هو بينعكس هذا على وجهه بالفرح والسرور؟ أليس كذلك يا أخواني؟ أعظم من هذا وأجل وأولى وأكبر إذا رأى المؤمنون ربهم الذي عبدوه في الدنيا ولم يروه، فترجع النظرة والجمال والكمال والبهاء والحسن على وجوههم، حتى يرجع هؤلاء إلى أهليهم في الغرفات وإلى حورهم بوجوه غير الوجوه التي ذهبوا منها بآثار رؤيتهم لوجهه سبحانه. الموضع الخامس أول سورة المطففين لما قال الله جل وعلا وجوه يوم لما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي وكان في مصر في آخر حياته وقد جاءته رقعة من الصعيد، صعيد مصر، تسأله عن هذه الآية، قال رضي الله عنه ورحمه: لما حجب أعداؤه في السخط، أي بسبب سخط الله عليهم، دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. فالمحجوبون هم الكفار، وغير المحجوبين من هم؟ هم المؤمنون. أما في السنة فأحاديث كثيرة رواها أكثر من 30 صحابيا، أصرحها حديث أبي سعيد وجرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أناس قالوا: يا رسول الله، أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون أو هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترونه كذلك، فإنكم سترونه كذلك. ما معنى تضامون؟ يصيبكم ضيم ونقص. الآن الناس إذا تجمعوا في صعيد واحد فقدم عليهم موكب أمير مثلا أو أحد من بعيد، من الذي يراه أكثر؟ اللي في الصف الأمامي، أما الصف الخلفية فيصيبهم نقص من هذه الرؤية لأنه جاء في مقابلهم. ولهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام، وفقا لهذا يا طالب العلم، شبه رؤية الله يوم القيامة برؤيتنا الشمس والقمر. ووجه التشبيه من عدة وجوه: الأول أن الشمس والقمر من أين يرون؟ من فوق ولا من تحت؟ من علو، فدل على أن الله يرى من علو. الوجه الثاني أن الشمس والقمر كلاهما واحد، والراؤون لهم من؟ كثيرون، والله جل وعلا واحد ويراه الكثيرون من المؤمنين من غير أن يصيبهم ضيم أو يصيبهم مضارة، لأنه في السماء ويراه المؤمنون جميعا على حد سواء. والمؤمنون في قربهم من الله جل وعلا يوم القيامة كقربهم من الخطيب يوم الجمعة. من الإجماع أجمع المسلمون، أجمع السلف عموما على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، بل حتى أجمع على هذا المؤمنون من أهل الكتاب ومن قبلنا. من العقل السليم أن من آمن بشيء ولم يره لا بد له أن يكون له مقاما يرى الذي آمن به. ومعلوم أن الجنة فيها ما لا عين رأت، والله جل وعلا لم تره عين في الدنيا، إذن يراه أهل الإيمان يوم القيامة. فرؤية الله جل وعلا رؤية متحققة، ولن يحرمها إلا من أنكرها. والذين أنكروا رؤية الله من هم؟ الفلاسفة والجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن الله لا يرى، ودخل فيهم من الإباضية من الخوارج، قالوا إن الله جل وعلا لا يرى فأنكروا رؤية الله، فجديرون أن يحرموا هذه الرؤية جزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم قالوا إن الله يرى لا في جهة، فتناقضوا واضطربوا. يرى لكثرة الأدلة في القرآن والأحاديث والإجماع والعقل، لا في جهة لأنهم لم يثبتوا لله جهة العلو، فاضطربوا فأصبحوا أضحوكة واستبلاها من المعتزلة والجهمية. قالوا هذا التناقض، هذه المكابرة، هذه المعاندة، كيف يرى لا في جهة؟ والجهات كم هي يا أخوان؟ أربع، أظنها زادت بعدكم، تراها كم الجهات؟ ست، يمين ويسار وأمام وخلف، كم هذه؟ أربع، وفوق وتحت. أشرف الجهات ما هو؟ العلو. والله جل وعلا يرى وهو في علوه، كما تضافرت بهذا الأدلة الكثيرة. نعم، طيب نقف.